تستاهل. تفضل سيدي. ايوه صح خلاص تستاهل. يلا شيخ مره انت شيخ رجعت مباراه يلا تاخرت هاي عقوبه لك. استغفر الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم في الدارين، ثم شرع في الجمع بالمطر فقال ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين أن يجمع ما ونحوه في مطر ونحوه في مطر ونحوه كثلج وبرد ذائبين أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر. ما يجمع بالسفر يعني الذي يجمع بالسفر يجوز جمعه يعني يفشل أن الصبح لا جمعة أن يجمع أن يجمع مو هيك أن يجمع ما يجمع أن يجمع أن يجمع ما يجمع نعم يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء هاي اللي تجمع في السفر أما الصبح ما تجمع لا في الحضر ولا في المطر ولا في السفر خلافا للرويان في منعه منع الثلج والبرد هكذا الأشياء نعم يعني هو يعني ليس خاصة الجمع بالمطر في حال الإقامة بل بالثلج والبرد حتى بعضهم قال بالطين حتى بعضهم بالطين وطبعا عند النووي وبعض الفقهاء حتى بالمرض ايضا يجوز الجمع والجمع بالتقديم والتاخير بحسب الارفق للمعذور في مرض قول صحيح وجلي اختاره حمد ويحيى النووي حمد يعني للامام الخطابي نعم الخطابي مع صاحب معالم السنن يعني هو كان فقيه محدث لغوي طيب. أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعات ولو جمعة مع العصر خلافا إذا كان المطر قائم في الجمعة وأراد الإمام بعد ما سلم من الجمعة يصلي معه العصر يجوز نعم. تقدم أنه أيضا في السفر يجوز نعم. يعني لو كان المسافر مر ببلدة هو مسافر وصلى الجمعة مع أهل البلدة بإمكانه بعد أن يسلم الإمام يأتي بالعصر نعم. هذا عند الشافعي خلاف الإمام خلافا للرويان في منعه ذلك تقديما أيوة يعني بالنسبة للمطر يجوز تقديما وتأخيرا الرويان قال لا ما يجوز تقديما نعم. لازم يكون تأخيرا أما تقديم ما يجوز نعم. والحنابل عندهم يجوز تقديما وتأخيرا لو عند الشافعية يجوز تقديما لا تأخيرا هذا المعتمد وعندهم قول بجوازه تأخيرا أيضا كالحنابلة لكن الروياني إيش قال الروياني قال من يمنع في منعه ذلك تقديما أيوة لكن يجوز عنده تأخيرا بالعكس عكس المشهور بالمذهب نعم طيب هذا صاحب البحر الروياني مو مطبوع لكنه مطبوع. قال أنه يوجد جزء ما أدري عندي والله نسخة في الحاشية قال لما جاء إلى قوله تقديم قال لا حاجة إليه لأنه الفرض إيه؟ يعني لا حاجة أن ينص على على التقديم يعني كأنه قال لأنه الفرض أيوة. لا قال يجوز تقديم خلافا للرويان في منعه الشارح قال في منع ذلك تقديما المحشي زيرا قال لا حاجة إليه إلى قوله تقديما لأنه الفرض صحيح هو المفروض في المسألة يعني. نعم طيب في وقت الأولى منهما لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا سفر فحملوه على المطر نعم بقي إيش المطر من غير خوف ولا سفر إذن لأجل المطر نعم في رواية ثانية غير هذه الرواية إنه يعني من غير عذر أو ولا حتى ومن غير مطر نعم. ولا مطر يعني ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته ومن ثم أخذ الحنابلة بهذه الرواية، قالوا يجوز الجمع حتى للحاجة، لمجرد الحاجة، ولو لم يكن مطر ولا سفر ولا خوف ولا عذر، ولا عذر، لكن بشرط أن لا يتخذها عادة كالشيعة. الشيعة عندهم الأصل الجمع، ما هو كل يوم يجمع كل يعني كأنه فرض عندهم، مع أنه ليس بفرض عندهم، يعني ليس ليس بفرض يجمعهم. هو ليس بفرض عندهم، هو عندهم الأصل يجمعوا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن لو صلوا كل وقت يجوز عندهم، يعني ما بيأذنوا غير ثلاث مرات شيخنا. إيه صح. سيدي هم بيستدلوا بآية مواقيت الصلاة، أقيم الصلاة. فقال في المواقيت مذكورة ثلاثة، حين تمشون صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فالمذكور ثلاثة من صلوات خمس. الأحاديث هم إذا ما يكون عن طريق أئمتهم ما يأخذون بها، ولو صحت ولو في البخاري. نعم. زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي رضي الله عنه كمالك رضي الله عنه أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إيش؟ ليست إلى إيش؟ إلى الجامع. أيوة. لأن إيش؟ لأن قال إيش بقصد إلى الجامع يعني؟ ها خلص شو قال؟ ولا يجوز ذلك تأخيرا لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر. ليست إلى الجامع، إلى هيك مكتوب الجامع. هي قوله ليست إلى الجامع أي ليست مفوضة إلى الذي يريد الجامع، شخص الجامع. نعم. إذا الجامع عندك خطأ. لا الجامع لا. ها. هي عملت. هو إنه قرأ الجامع أنت اعترضت عليه، ظننت أنك هنا إلى الجامع. لا أنا قلت إيش بيقصد فيها. يعني الشخص اللي. هو يقول إنه الذي يعني ما يجوز أن يؤخر الظهر للعصر ليجمع. أيوة. به، لأنه هو ما يضمن أن المطر يستمر إلى العصر. أيوة. استمرار المطر للعصر ليس موكولا إلى أمر الجامع الشخص الذي يمكن ينقطع المطر. نعم. بعد شوي انقطع والعصر ما يكون فيه مطر، لذلك لا يجوز تأخيرا. نعم. نعم. وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرك. نحو المطر قال نحو مثل الثلج والبرد، يدخل في الثلج والبرد، قال نحو المطر. عند تحرمه بهما. أن يكون موجودا يعني المطر عند التحرم بالأولى وعند التحرم بالثانية. نعم. عيد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع. نعم. يعني لأن يكون المطر نازل بالفعل عند الابتداء الأولى وعند السلام منها وعند الإحرام بالثانية، لو انقطع بعد الإحرام بالثانية لا يؤثر، يستمر يجمع يعني. لكن إذا سلم وانقطع ما عاد يجمع، بده يأخر يعني. هذا في شيء من الحرج، أحيانا الجو مهيئ للمطر، كل خمس دقائق تمطر وتتوقف، لكن نحن نقلد الحنابلة في ذلك. جائز. ما يشترطون أنه أن يكون نازلا بالفعل، بل يكفي أن يكون هناك توقع شديد للمطر عندهم. سبحان الله. سيدي في من اللطائف التي تروى في الأردن، يعني مسجد كاتب فترة جمع صلوات من شهر كذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، يعني خمس. بعدها ممنوع. بس يعني شيخنا والله كان كاتب يعني لا جمع الا من التاريخ كذا، على فرض انه هذا وقت الشتاء يعني انه على اساس انه شيخنا بس يمكن حتى اذا جاء الشتاء اذا جاء الصيف وحصل مطر يجوز فيه الجمع. يعني بالنسبه للحنابلة انا كاني مره رجعت، ما قالوا ما يجوز الجمع بالنسبه لتوقع المطر، لكن قالوا يجوز تاخير. قال عندك التقدم اثر يجوز تاخير الوقت الى ما قبل الوقت الاخر، يعني مثلا يؤخره إذا توقع مطر وكان غيم وغيوم. عندهم جمع. لا أنا هيك اللي أنا فهمت، حتى أنا لأني رجعت هذه المسألة مرة صار عندنا جدل فيها موجود شو. فرجعت إلى قول الحنابلة حتى للمنفرد يجوز، ولا يشترط المضي إلى جماعة، هيكون عند الحنابلة حتى في البيت، حتى قالوا في البيت صح. لكن قالوا بالنسبة للغيوم قالوا أنه يجوز تأخير الوقت، يعني مثلا نؤخر الظهر إلى ما قبل العصر. المهم عندهم يعني ما يشترطون نزول بالفعل، يعني إذا كان السماء يعني متقطعة. نعم هم تساهلوا في هذا إذا كان نعم طيب. وشرط التقديم أن يجل نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع، وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية. نعم. فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما، وهو بين السلام من الأولى والإحرام بالثاني. يعني وهو سلم ظاهر. وهو إيش؟ وهو ظاهر. ظاهر معروف. إذا قال يشترط وجود المطر عند السلام من الأولى وعند الابتداء بالثانية، إذن لابد أن يكون بينهما أيضا المطر واقع، يعني نعم. موجود، يقول ظاهر هذا واضح. نعم. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما. نعم. ويشترط أو بعدهما، يقصد بعد الثانية. نعم. بعد الفراغ من الثانية، لا بعدهما يعني بعد الأولى وبعد الثانية. ذكرنا نعم. أنه بعد الأولى يجب استمراره. نعم. اشترطنا الانتداء. طيب. قال ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد، أن يصلي جماعة، أيوة، أن يكون ممكن أن يصلي الشخص جماعة، يعني صرحة، يعني لا يجمع هو منفرد، يمكن يعني صف كلمة حالها جماعة، صلي جماعة يعني صلاة جماعة، يعني صلاة أظن نعم مفعول مطلق هذا. ليس حال صلي جماعة، صليت جماعة، صلاة جماعة يعني صلاة جماعة، يعني صفة لما مفعول محذوف محذوف. نعم. يعني يقرب الوجه أن يصلي هو جماعة أو أن يصلى، ويشترط أن يصلي جماعة. يعني شوف أظهر أنه يصلي المصلي جماعة لا منفردة. لو قال مراد قال أن يصلي في أن تصلى جماعة، إيه ممكن هذا يجوز. نعم. بتأويل. نعم. يعني كان الوجهين فيها. المحشي كانوا مال إلى إنه حال، يعني إنه بالنصب، يعني بالنصب جماعة. قال عبارة المحشي هكذا، قوله أن يصلي جماعة أي يصلي الصلاة الثانية جماعة. إذا الشخص المنفرد. نعم هكذا. الشخص المصلي. نعم. يكون نصب. يصلي جماعة. يصلي الصلاة الثانية. أن يصلي الجامع صلاة جماعة الأولى والثانية. نعم. طيب. وإن صلى الأولى فرادة. إيه صحيح. نعم، لأنها في وقتها. الأولى لا يشترط أن ينوي أنه يصلي الثانية جماعة معها، بخلاف القصر. القصر أو حتى نية الجمع، يعني القصر لا يشترط أن ينوي القصر في القصر، يشترط أن ينوي القصر في الأولى عند الإحرام بالأولى. نعم. أما الجمع بسبب المطر ما يشترط أن ينوي الجمع بإحرام الأولى. نعم. بل لو حدث في لو عرض له في أثناء الصلاة قال أنا سوف أجمع الثانية معها، جاهزة. وذلك قبل أن يسلمها، حتى قبل السلام بقليل، لو نوى أنه سيجمع يكفي. إذا لو صلى منفردا، لو صلى منفردا وسلم، يعني لكن هو يعني ينوي أنه يجمع، لكن صلى منفرد ثم أقيمت جماعة مباشرة، له أن يصلي معها العصر، يعني هم يصلون الظهر وهو يصلي معهم العصر. نعم. يجوز هذا. تمام. إذن قال وشرطه عفوا ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد، بمصلى يعني لا يشترط أن يكون مسجدا. نعم. لكن يشترط أن يكون موضع صلاة يصلون جماعة. نعم. سواء كان مسجدا أو براحة أو مكان ما مضافة في العادة تصلى فيها جماعة. نعم. مصلى بعيد عن باب داره عرفا، بعيد عرفا، يعني بحيث لو ذهب ماشيا تحت المطر يبتل ثوبه ويبتل أسفل نعله كما قالوا هكذا. نعم. بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه، بخلاف من يصلي في بيته منفردا. هذا لا يجمع. أو جماعة، أو جماعة حتى ولكن في البيت. نعم. يعني جماعة معزومين عند شخص حضر وقت صلاة الظهر والمطر قائم، قالوا تعالوا نصلي جماعة جمع، ما يصح. إذن بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في أو أنه لما يذهب إلى المصلى ما يناله المطر. نعم. بأن يمشي في كن أو سوق مسقوف مثلا. نعم. أو ذهب بالسيارة، يعني بالسيارة إذا كان في سيارة ما في داعي للجمع. أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا، أو كان المصلى جاء يعني المصلى جاره، يعني واحد يكون جيران المسجد، يعني خطوتين ثلاثة يكون في المسجد، هذا ليس له أن يجمع. لكن قالوا يستثنى الإمام والمؤذن والملاحظ مثلا الفراش لهؤلاء، وإن كانوا في المسجد يجوز لهم الجمع. أما غير هؤلاء إذا كانوا قريبين من المسجد ما يشرع لهم الجمع، فلا يجمع لانتفاء التأذي، لأنه ما في أذى. هو الأجل الجمع شريع للعذر وهو الأذى، والأذى بالنسبة القريب ما في داعي، ما في أذى. وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه. وأما عندك واو وبخلاف، أي وبخلاف، لا أيوة. يعني أيوة. بخلاف هذا وبخلاف هذا. لابد من الواو. الواو هنا حسيت المسألة تانية. نعم. قال وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه رضي الله عنهن. السلام. هذا سؤال عن اعتراض عليه، شلونكم سلام اعتراض، يعني يقول أنتم اشترطتم البعد عن المسجد لأجل حتى لأنه يحصل تأذي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه كنا حول المسجد، حتى أن حجرة عائشة رضي الله عنها بابها مفتوح إلى المسجد، وقد جمع صلى الله عليه وسلم، من أين أتيتم بهذا الشرط؟ هذا يجيب. قال وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع بالمطر مع أن بيوت أزواجه رضي الله عنهن كانت بجنب المسجد، فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة، ليس كلهن بجانب المسجد، بعضهن أبعد شوي، وأكثرها كان بعيدا. هذا جواب. الجواب الثاني أنه إمام، حتى لو كان ساكن في المسجد ما يباح له الجمع. فلعله حين جمع لم يقم بالقريب. وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى يعني بالمطر، يعني استثنى الإمام. صرح به ابن أبي هريرة وغيره. قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع، وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة، وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته، وكلام غيره يقتضيه. قال محب الطبري. نعم. قال لما من كان إيش؟ قال ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع. عنده الحاشية ولمن اتفق له في الحاشية يعني ولمن اتفق له. معلق على كلام علق على ايش؟ قوله بان للامام، لا هذا وبعدين علق على قوله كمرض سياتي. طيب شوف ولمن اتفق له، يعني صادف وجوده في المسجد. نعم. ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع. طيب. وإلا إذا قلنا له لا يجمع، لاحتاج إلى صلاة العصر، لاحتاج إلى أن يذهب ويرجع إلى صلاة العصر أو العشاء. نعم. في جماعة. نعم. وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده. يعني هذا يكون بيته، لو بقي في بيته يصلي في المسجد، يعني صادف الصلاة الأولى أنه في المسجد. ولو أنه مثلا ذهب إلى بيته ليأتي العصر أو ليأتي العشاء تلحقه مشقة، له أن يصلي مع شروط أن البيت يكون بعيد. إيه ما شاء الله. هو تقدم معنا قال الجمع خاص بمن يذهب. نعم. إلى المسجد من بعد ويناله الأذى أو المشقة. قال مو شرط، أنا بيت اليوم بعيد ولكن أنا اعتكفت في المسجد أو جلست مثلا استمع الدرس في المسجد. نعم ونزل المطر. ونزل المطر انا ما ذهبت وجئت حتى الان. هو قال لمن يذهب وانا ما ذهبت، انا موجود الان. نعم. لي انا اجمع يعني، مو شرط يكون انا لازم اكون في البيت ومجيء يعني يصعب عليه حتى يجوز لي الجمع، لا حتى لو كنت في المسجد. نعم. طيب. وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته، وكلام غيره يقتضيه. كلام غير محب الطبري يؤيد كلام محب الطبري. تنبيه. قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر. نعم تقدم هذا. نعم. الدرس السابق. ونحو المطر. ونحو المطر. إذا ما في عندنا، والمشهور في المذهب هكذا أنه لا جمع إلا بالسفر أو المطر. نعم. كمرض وريح. مثلا مرض ريح خوف وخوف وظلمة ووحل، هذا هو المشهور في المذهب هكذا. نعم. غريب سيدنا عفوا، يعني نحن عنا بالشام يعني ببلادنا ما شاء الله مطر كثير بس ما في جمع، ما حد بيجمع. والله هذا شيء من الأئمة أنفسهم يعني، لكن المفروض يبينوا على الأقل للعوام أنه هناك في شيء اسمه الجمع، حتى العام، لأنه العام الآن إذا ما اعتاد هذا في بلده ويذهب إلى ناس يجمع ينكر عليه. هذا ما يجوز. نحن كنا ننكر. أنا كنت أصلي في الشتوية مرة مرتين مشان أبين للناس أنه هذا جاء. طبعا فيها هذه رخصة، هذه هي رخصة. بس قصدي الأغلب ما بيجمع. إيه عندنا المطر حين بيضل يمكن عشان أحيانا يعني مساجد أغلب مساجد الشابحات يعني كلها. لا لا مش شام، عندنا القرى مثلا يعني هم يضل المطر أسبوع. هو لا شك لا شك أن العزيمة أفضل في هذه من هذه الناحية، لذلك ما يجمعون، لكن الجمع جاهز. وهو المشهور، وهو المشهور أنه لا جمع إلا بالسفر والمطر، هذا هو المشهور في المذهب، لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في غير هذه الأشياء. ولخبر المواقيت، ولخبر المواقيت الخمسة لما جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم أمه بالمدينة مرتين وبين له وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء. يعني فلا يخالف إلا بصريح، إلا بنص صريح يعني. نعم. وحكى رضي الله عنه في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه، يعني الإمام النووي في المجموع حكى جوازه أي الجمع أو الجمع جوازه الجمع، حكى عن بعض الأئمة بعض أصحاب الشافعي بعض الشافعيين. هو مكتوب عنه شيخنا وحكي يبدو ضبطه حكي أفضل يعني هون الكتاب أو يعني هو بالعادة ما بيضبط. ما قال ضبط الكلمة. قال ما قال في المجموع. وحكى في المجموع. إيه هو وحكي في المجموع عن جماعة. لا ماشي. بالله. لأن الحاكي هو الإمام النووي معروف، وحكى يعني النووي في المجموع عن جماعة. أيوة. حكي عن جماعة مين اللي حكى؟ حكي عن جماعة من؟ بلكي في أحد حكى مثلا. غير النووي في أحد. في أحد غير النووي يحكي. أيوة. هو صاحب الكتاب. طبعا. وحكى. وحكى. هو الآن سوف يرجع. نعم. وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، قال وهو بالمطر عفوا بالخوف وإيش والمرض والريح والظلمة الشديدة والوحل إيه؟ قال وهو قوي، قال وهو قوي جدا في المرض والوحل. هو ذكرنا في الأبيات هو قوي اختارها وحمد ويحن في المحل في الوحل والمرض. نعم. واختاره. إذا هذا اللي يجمعون عندكم مثلا ايش البيت انا سوف اقوله هذا اللي عندنا سالتني مره انه عن الجيش الحر يجمعون. نعم. بسبب الخوف يعني وارد في بعض الاقوال هنا انه بسبب القتال بسبب الخوف يعني هذا بسبب الخوف وارد. لا وارد مو انه وارد في الحديث والقران، وارد يعني قول عند بعض العلماء يعني. الشافعي. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور بالتقديم في مرض قول صحيح وقوي أو جلي لا أذكر اختاره حمد ويحيى النووي هذا في الزبد. نعم. هذا البيت في الزبد. تجدهم على الجبل. نعم تمام. طيب قال وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره. قوي أحسن قال له قلت قوي مناسب لقوله لأنه قال وقوي. قال لماذا هو في المرض والوحل قوي يعني مناسب القول هذا نووي لماذا؟ قال وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري. قال فرضه فرض القوة قوة القول. نعم كيف يعني شيخ فرضه؟ اقرأ نشوف أقرأ. طيب. ولكن إيه؟ ولكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري في قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي. كويس إذا فرضه يعني فرض القوة ما هو قال قول قوي في الـ في الـ في الـ في المرض والإيش والوحل قال هو القوة فرض القوة في المرض مو في الوحل. يعني القول قوي يعني في المرض. في المرض ترى المرض يعني إذا كان إنسان يعني معه مرض يعني حتى لو كان في البيت هذا طبعا هذا مو خاص بالمسجد يعني حتى لو كنت في البيت هو الإنسان مريض يصعب عليه يتوضأ كل فريضة يعني يجمع بسبب المرض. إذا القوة هذه فرضها في المرض أو في الوحال. بس أيضا هو القول في الوحل وارد. إيش قال بعد ذلك؟ قال وجرى عليه ابن المقري. المقري في إيش؟ قال في المهمات. في ابن المقري في الروض. نعم. مختصر الروضة. هذا اللي حققه الشيخ خلف. دقيقة سيدي فرج. قال في الحاشية. في الحاشية نقل. علق على قوله وجرى عليه ابن المقري أي فقال فرع المختار فرع جواز المختار فرع المختار فرع أيوة. المختار جواز الجمع بالمرض المختار إذا أشار إلى قوته أيوة. إلى قوة الجمع بسبب المرض أيوة. المختار جواز الجمع بالمرض مختار يعني هذا قاله هو بس انا شيخنا لحد الان ما استوعبت كلمه ليش قال كلمه فرضه يعني ما ليش ما عبر في كلمه فرضه يعني تفهم انه فرض صار لا هو مفروض يعني هو بين المرض والوحل هون تسيدنا صح هو قال يجوز في المرض والوحل وهو قول قوي ايوه انه قوي القوي في الوحل والمرض ولا قال لا مو تعقب قال القوة في هذه مفروضة في المرض اختاره يعني في الروضة يعني قوة القول في لا في الوحل في المرض أيوة. يعني في المرض مو انه مفروض يعني فرض يعني فرض المسألة ما يقول والله قال يفترض ان القوة في المرض يعني فرضنا كذا أيوة. لا الفرض المرض به الواجب يعني ايوه الافتراضي يعني افتراض من الافتراض من الافتراض لا من الفرض وهو الوجوب نعم طيب قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه اذا المهمات الاسنوي ذكر في المهمات انه وجده منقولا عن الشافعي اي الجمع في المرض جيد هذا مما يقوي هذا القول انتهى وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعه اي لانه فيه صعوبه كان الوالد رحمه الله عليه يشكو كان مريض في اكثر من مرض فقلت له اجمع صلي الله شوف انت بدك تصلي الظهر سجيب العصر عليها وارتاح شوي انت العصر مو مرتاح يعني اجلها مثلا الظهر مو مرتاح اجلها العصر هكذا كان فكان يجمع بسبب المرض وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني فالمريض يعني يناسب أن نقول نفتي له بالجمع في المرض وعلى ذلك يسن وعلى ذلك يسن أن يراعي الأرفق بنفسه يعني إذا أبحناه أو اخترناه للمريض كيف متى هل يجمع تقديما ولا تأخيرا يراعي ظروف مرضه ظروفه كان التقديم أريح له صلي ومرات هكذا ومرات هكذا ممكن، أو التأخير أريح يؤخر. نعم. فمن يحم في وقت الثانية؟ يحم يعني تشتد عليه الحمى، يحم يعني تشتد عليه أو تصيبه الحمى أو تشتد عليه في وقت الثانية يعني في العصر أو في العشاء، فالأحسن له إيش؟ التقديم. يقدمها. يقدم الجمع. نعم. بشرائط جمع التقديم. إيه نعم، من نية الجمع عند يعني في الأولى يعني في آخر حينما أن لا يزول المرض مثلا بعد السلام من الله، أن يكون المرض موجود عند الإحرام بالأولى، أن يكون المرض موجود عند الإحرام بالأولى وعند السلام من الأولى وعند ابتداء الثانية. لكن لو فرضنا الشوفية بعد الإحرام بالأولى أو عند السلام أو بعد السلام أو قبل الإحرام يمتنع الجمع. شوف بريئة ما بريئة أنا شوف. أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين الشرطين. نعم. وعلى المشهور قال في المجموع إنما يلحق الوحل بالمطر. إنما لم ولا يلحق؟ إنما يلحق كاتبين إنما لم. نشوف الآن نشوف بعد إنما إيش أقرأ شيخ أقرأ لا طيب. قال في المجموع إنما يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة، لأن تاركهما يأتي ببدلهما. إنما لم يلحق الوحل بالمطر الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن تاركه. هو إذا لم نقول غير المعنى يعني. غير. إنما لم يلحق الوحل. نحط لم ناقص. أيوة. لم ها. نعم. خطيرة والله يعني. لا هذه الحلبي. ها. القديمة. القديمة. التصوير عنها. لا هي يعني كالتصوير يعني. نعم. التصوير عنها. طيب. إذا لم وإنما لم. إنما لم يلحق الوحل. ليش ما جعلنا الوحل مثل المرض؟ قال ليش؟ لأنه. لأن تاركهما. لأن. قال إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة. أيوة. لأن تاركهما. تارك الجمعة والجماعة. يأتي ببدلهما. وهو الظهر. يأتي بالظهر. نعم. ويصلي منفردا. ويصلي نعم. والجامع يترك الوقت بلا بدل. إيه. يعني ما في بدل في الجمع ما في بدل. نعم. ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به. العذر في ترك الجماعة والجمعة مو خاص بالوحل والمرض. يعني أي في عذار كثيرة. الجوع وهو بده يأكل مثلا. أو ثوب غير لائق به، أو أنه أكل ثوما أو بصلا يستطيع أن يتخلف عن الجماعة والجمعة، لأن أعذار الجماعة والجمعة تقريبا شيء واحد يعني. نعم. أيوة. لذلك أعذار الجمعة والجماعة كثيرة، أما لا بالنسبة للجمع أعذاره قليلة. ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه. هو الوحل مجعول. لا بل كل ما يلحق به المشقة هو الوحل منه. وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة. السنة وهو إيش؟ ولم تجئ بالوحل. ما تجئ بالوحل. جت السنة بالمطر. وقال المرض أيضا قاسوا عليه. والبرد قاس. هذا قياقلة بالقام. المهم ما في نص إلا في المطر. نعم. تتمة. قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال. يعني في الروضة إمامنا في الروضة قال السفر الطويل له خصائص، وفي يعني أشياء تختص بالسفر الطويل وأشياء لا تختص بالسفر، أمور تختص بالسفر الطويل أمور لا تختص. فقال الرخص المتعلقة بالطويل أربع. أربع رخص تتعلق بالسفر الطويل. القصر. القصر. والفطر. الفطر في رمضان. والمسح على الخفين ثلاثة أيام ليها. والجمع على الأظهر. والذي يجوز في القصير أربع. والذي يجوز في السفر القصير أيضا أربع. أيضا أربع لكن غير الأربع الأولى. نعم. ترك الجمعة. إيه إذا كان واحد سافر قبل الفجر أو قبل الزوال على رأي الرافعي أو قبل الفجر على رأي النووي، خرج للبر، خرج للبر مسافة 10 كيلومتر، وكان يوم الجمعة، بكرة كان يوم الجمعة مثلا، ما يجب عليه الذهاب إلى الجمعة، ولو كان السفر قصير. لكن إذا سافر يوم الجمعة بعد الفجر إلى مكان ما فيه جمعة تصلى الجمعة برا، لا يجب عليه الرجوع للجمعة. يجب الرجوع، يجب أن يصلي الجمعة سواء وإن كان هناك حوالي جمعة، لا يجب الرجوع، يصلي الجمعة هنا. تمام. طيب هاي إذن الجمعة. وأكل الميتة. أكل الميتة إيه؟ وليس السفر يعني مو خاص بالسفر الطويل، يعني واحد مثلا خرج من البلد يعني بعد مسافة 20-25 كيلومتر صاب جوع شديد ما في عنده إلا الميتة، ما نقول له ما دام لسه ما صار يعني حتى الآن ما صار السفر طويلا، لا يأكل حتى ولو كان السفر قصير. نعم، يأكل من الميتة، يرخص له بأكل الميتة. يعني يرخص أكل الميتة حتى في غير السفر، مثل هذول الجنوب دمشق ما ليش اسمه الله الغوطة مفتونهم يعني يأكلون القطط ولا إن شاء الله ولادي المسلمين والله نأكل البطة إن شاء الله يا شيخ. لا ناكل بطة، هي بطة بطة بشار ولا هو نفسه شخصيا وبناكل بطة إيه إيه إن شاء الله. للأسف القرن 21 المسلمين يفتون بجواز القطط والكلاب. لا وفي بلد الخير يعني في بلد في دمشق ما هو إنه غلاء أو مثلا يعني نحن مو معهود يعني أن مثلا شيخ بيقول ما حدا بيموت من الجوع، هذا مثل معروف عندنا في والله يقولون في سوريا يعني مثل شعبي. أحكي اللي عطوا الملايين للسيسي ربعه يوم يعطونا شوية ربنا يغير الأحوال، الله يحاسبهم إن شاء الله. طيب طيب قال وأكل الميتة وليس مختصا بالسفر. لا حتى في حال الإقامة إذا حصل جوع أو حصار كما حصل كما والوضع الآن في دمشق في الغوطة، هاي راح تسجل، هاي تروح على الإنترنت، هاي تبقى الله أعلم سنين، هاي راح تروح على الإنترنت وبعد. شيخ مو بس بالغوطة ترى حمص ال حمص زمان قبل حاليا حمص قديم، بس الآن إحنا يعني وضع دمشق الآن الغوطة شديد جدا يعني شديد يعني حتى بحمص في حصار، لكن يجوا حصار بس في أكل يدخل في أكل بس هون شديد يا أخي صار شديد غوطة جنة الدنيا. إيه يعني إذا شوفي صور متداولة على الفيسبوك فيها لا طيب طيب أكمل أكل وبدأ نعم. التنفل على الراحلة كذلك التنفل على الراحلة ليس من خصائص السفر الطويل بل في القصير، بل لو سافر قالوا ميلا يعني ضابطه ميل فما فوق يشرع له أن يتنفل على الراحلة، الراحلة أو السيارة، يعني واحد مثلا مستعجل صلى الفريضة بالجماعة وماشى عنده شغل ممكن يصلي السنة البعدية وهو يقود السيارة إذا كان عنده سفر مشوار مثلا على الجهر ولا مكان. نعم يعني. تمام بس النافلة فقط بس النافلة يعني. نعم تمام. والتيمم أيضا إذا فقد الماء، قد يفقد الماء الآن، مو عندنا في بعض الأماكن في سوريا ما في ماء، قطعوا الحنفيات ضربوا الخزانات ما في، انقطع الماء وصار وقت الصلاة أو الماء قليل الناس توفره للشرب نعم أو للأكل، له أن يتيمم ولو في نفس البلد، يعني مو شرط يكون مسافر. التيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح، لكن التيمم إذا كان مقيما لا يسقط الفرض، أما إذا كان مسافر يعني سفر يعني إذا كان مو مسافر سفر طويل حتى يعني لو كان قصير يعني بعد 30 كيلو وما في حوالي يوم هذا ما يسقط الفرض، لكن المقيم في البلد إذا تيمم يعيد لأن الغالب وجود الماء. نعم. ولا يختص هذا بالسفر أيضا. نعم. كما نبه عليه الرافعي رضي الله عنه، وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر المودع أو المودع مودع ولا المودع؟ المودع. المودع. أكمل السفر. ولم يجد المالك ولا وكيل. أيوة المودع المودع المودع المودع المودع المودع يعني من عنده الوديعة. نعم. أي مودع يعني واحد عنده يعني. واحد مودع عنده يعني واحد عنده وديعة لإنسان. نعم وراح يدور على الإنسان مشان يرد إليه وديعته ويمكن يريد يسافر. إذا الذي أودع عنده. المودع عنده. جميل. المودع نعم. منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكمة ولا الأمينة ليرد، هو لأنه لا يجوز للمودع أن يسافر وعنده وديعة، بل عليه أن يردها للمالك أو وكيله أو القاضي، فله أخذها معه على فله السفر. أن يصحبها معه، له أن يصحبها معه نعم ومنها ما ما لو استصحب معه ضر زيد عن ضرة نسكنا نحكي يلا ها الآن أحكي بعد هذا بعد الدرس يلا خلص ثلاث سطور قال ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل عليه ولا عليها عليه عليه هو يعني أن السفر ما بيقضي لها ديك السفر, السفر الأولى السفر أيوة بالضرة أيوة إذا كان نتيجة قرعة خرجت أيوة لها القرعة حتى لو كان قصير أيوة ما حتى لو كان مسافة 20-30 يعني لما بيرجع ما بيقضي لها ديك بيقعد عندها مثل هاي الأيام إيه ما يقضي هذا مقصود إيه ما يقضي أيوة ما يقضي مدة السفر أيوة لا مدة الإقامة أيوة هناك لو أقام أسبوع في البلد لا هل أيوة تقضى أما مدة السفر ذهابا وإيابا إن كان يوم يومين ثلاث بدي يقضي لا تقضى لا هديك لا مدة السفر لا يقضى أوكي مدة الإقامة تقضى جميل بس راح يدور له واحد مذاهب أخرى يعني عند الحنفية لا تقضى لا هذه ولا أيوة حتى مدة الإقامة هونيك أيوة احنا مو عندنا نصيحه لفين بسعش النشوان كثيرات ما خلانا مذهب وما دورنا نجد لو مذهب ظاهري شيعي قال ولا يختص بالطويل على الصحيح ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي رضي الله عن الجميع سهون سهون من عكسه تصحيح عكسه عكسه انه عند الاسم يعني يقضي انه يقضي يقضي لكن سهو منه لا اذا اخذ بقرعة لا صلاة الجمعة هذا سكر شيخنا هذا النساء بينبسطوا هذا شوف السهو